سيد تقول يا سيد الله يا عم الشيخ احمد وعامل يا رب ما شاء الله شغله كده حبيبي يا رب يا رب يا رب يا رب الله الله الله الله الله لو كان عندك حاجة بس كده ولا حاجة نزينا هو الولي كده ولا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الذي ظهر يا بارك يا بارك يا بارك يا بارك.